بلدنا وجعلنا خمسة بكاسنا للحقيقة سبحانك لا إلا ما إلا ما أقسنا بكاسنا للحقيقة الإمام رحمه الله والكرم والجميع وزوجة وحبس أولى الجميع ووالدي زوجة أو زوجة الأهل المصنف رحمه الله نزل يتكلم على احكام الشهاده ويتكلم على انواع الشهود. كاين شهود مقبول وهناك شهود مردود. المصنف رحمه الله في هذه الايات يتكلم على الشهود غير مقبول، يتكلم فيما تقدم ولاخره يشهد عليهم مبنيزه يشهد له. معنى عندك أخوك وأخوك عدل فائق في العدل يشهد لك، مشي عليك يشهد لك، أما عليك باتفاق. معنى أخيك يشهد عليك إذا كان عدل باتفاق، ولكن يشهد لك إلا إلا إذا كان مبنيزا يشهد. محل ذلك ما تكون تهمة، أما إذا كانت تهمة مثلا يشهد لك ولكن تسمى واحد تهمة يتقبل شهادته. الآن مش يتكلم على هذه الأنواع اللي خضع للتهمة، هي منها المصلي والأب لابنه. معنى لا يجوز للآب أن يشهد لابنه. مثلا ولدك يدعى مع شي واحد يقول أنا عندي الأب ديالي، الأب ديالي غادي يشهد، لا هو يجوز يشهد لك بابك ما يجيش، لا يجوز. هذا هو الأب لابنه، معنى لا يجوز أن يشهد الأب لابنه. واضحة هذه، لا تسمى العاطفة وهذه وهذه كل هذه فيها تهمة. يعني دائما الإنسان النفس ميالة لحماية ولده. وعكسه منع، شنو عكسه؟ شهادته هو اللي ابنه يشهد لأبيه. سيدي تخاصم مع شي واحد دعاه قال سيدي عندي شهد كنو عندي ولدي، لا ولدي، لأن الأب ما يتقبلش بالنسبة للولد، ولد ما يتقبلش للأب. وعكسه منع، والاب لابنه وعكسه منع. واضح العباره؟ ثم قال وفي ابن زوجه هذا التبع. شنو هذا التبع؟ هذا المنع تا هو متبوع تا هو كذلك. ذا التبع شنو ذا التبع؟ هذا المنع، هذا المنع تبع في ابن زوجه. معنى في ابن زوجه الرجل يشهد لابن زوجتي. مثلا عندي امراه وعندها ولاده، ديك البنت اللي تداعى مع شي واحد، انا ماشي نشهد الغبيب ديالي، واش يجوز؟ لا يجوز. رجل يشهد لغبيبه اي لولد زوجته، صحيح؟ لا يصح. واضح العبارة؟ هذا ولي ابن زوجتي. كذلك العكس، شنو كلمة العكس؟ هو الرجل يشهد لزوج أمه. مثلا هل أم الزوج يدعى مع شي واحد، ولد الزوجة يجي يشهد لراجل يمه، لا لا تاهي مشي مقبولة. هذا قول المصنف رحمه الله والأب لابنه وعكسه منع. شنو عكسه؟ عكسه الأب لابنه، هو الابن للأب، هذاك عكسه منع. وفي ابن زوجتين وعكسون ماله ذات تبع. شنو ذا؟ أي هذا المنع، هذا المنع متبوع فين؟ في ابن زوجتين و زوج أمي، هذاك العكس ديالها، هو زوج أمي، الزوج الأم. إذا الزوج الأم يشهد شي غبي، وغبي ما يشهد شي. ثم قال المصنف ووالدي زوجتين. شنو والدي زوجتين؟ الرجل يشهد لوالدي زوجته، معنى الرجل مش يشهد ان بابه باب هذا المرأة او يما هذا المرأة، لا تهي والو. الرجل مش يشهد نسبته او نسيبه، واش يجوز له؟ ما يجوزلوش. لا يجوز للرجل ان يشهد لي باب هذا المرأة ولوالدي زوجته، معنى سواء ذكر او انثى. قال الامام رحمه الله او زوجته ابين. شنو زوجة أبي؟ السيد ماشي يشهد للزوجة باباه، مثلا باباه مزوج عنده المرأة، أنت ماشي يشهد لديك المرأة هذه، المرأة بابك، المرأة الأب ديالك تعاها شي واحد، أو لا هي تعاها شي واحد، تعاها شي واحد على شي أرض، أنت غتشهد لها، هذا لا يجوز. إذا يجوز الإنسان يشهد لمرأة أبيه؟ لا. هذا قول الإمام رحمه الله وزوجة أبين. ثم اعمل قاعدة المصنف وكذا لا تجوز شهادة البنت لأبيها ولا هو ولا أم لولديها إلى هذه، حيث كانت التهمة وحيث التهمة حالها غلب. المصنف يعملنا قاعدة، إذا كانت التهمة الحالة ديالها هي الغالبة، معنى الذي يظهر هو التهمة، فإذا كانت حالة التهمة هي الغالبة يجوز. قولوا لا يجوز. وهذه في مكان وعندها أمثلة متعددة، من جملة هذه الأمثلة شهادة البنت لأبيها، فهي هو لها الإنسان يشهد من بنته، الأم لولدها كذا ذكر أو أنثى، هو لها كذلك بنت الزوجة لزوج أمها، ولا هو ولا المرأة لزوجها، ولا هي له ولا زوجها لبنته، وامشي هذه كلها تدخل. وحيثما هو ذكر الأب للابن والابن للأب وابن الزوجة والزوجة لابنها والوالدي للزوجة، ثم ذكر الزوجة للأب، ثم أعمل قاعدة. شنو كاين التهمة؟ التهمة هي الغالبة، إذا كانت التهمة الغالبة كيفاش ما كان؟ ولهذا قال المصنف وحيثما التهمة حالها هو الغالب. ثم ضرب أمثلة حليل كحالة العدو، هذه التهمة، هذه كحالة العدو، هذه أمثلة للتهمة. مثلا السيد مع العدو غالبا ديك الحقد وهذه اللي يجعل يكون ضده، مثلا السيد عنده عداوة مع فلان وهذه العداوة اللي يقول تصل الدنيا، هذه عداوة على الأراضين، هذه على الغراس، سيكون من بعد من هذا الجانب هذا، فهذه العداوة للدنيا تبعث على الغضب، وإذا بعث على الغضب تجعل الإنسان فيه الحقد والعداوة، إذا واش يأيده ولا خصو يكون ضده؟ سيكون ضده، هذه ما يجوش. كحالة العدو على من؟ على عدوه، فالعدو على العدو، مثلا هذا خصم هذا لا يجوز، هذا عندنا الكراهية مع بطنا هنا ما يجوش. والظنيني، شنو الظنيني؟ اللي متهم فيما كانش تهمة، من جملة التهمة هذا المواضيع السابقة لهذه الأب والابن، هذه شنو هي؟ تهمة، هذه هي دخلتها. وليقل الإمام رحمه الله والظنيني، شنو الظنيني؟ الظنين هو المظنون، والمظنون هو المتهم، ماشي كان ينظن بمعنى التهمة، معنى ظننت زيدا على المال أي اتهمته، والله يقول في القرآن وما هو بظانين، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى وما هو بظانين، وما هو متهم على الوح بأن الوحدة يجيبه من عنده، هذه ما كيش التهمة، هذه التهمة مرفوضة. وما هو بظانين قراءة، معنى وما هو ببخيل ما يعطيش الوح، معنى النبي لا يتهم وليس ببخيلا، ليس ببخيل ولا بكذب. فإذا هنا المراد بالظنين هنا معنى إذا اللي متهم ما يشهدش، ومن جملة التهم هي الأمثلة السابقة ذيك الأخ للأخ والأب والأب هذه كل التهمة. والخصم كذلك الخصم على خصمه معنى أنت الخصم ديالو تشهد عليا يجوز ما يجوز شيء الخصم على خصمه. الوصي لمحجوره مثلا أنا وصي وعندي واحد غبيب عندي واحد اليتيم واحد السفيه أنا موصي عليه واش أنا نشهد هذاك؟ إيوا العاطفة باش يرجعني نأيدو. مثلا أنا رجل كبير عندي كذا كذا عندي واحد الإنسان أنا مراقب المال ديالو ولا متولي الأمور ديالو شي يسمى هذاك الإنسان محجور وبغى يعمل عنده شي مسائل مع شي واحد يدعى لا قال لك سيدي أنا اللي متولي الأمور ديالي هو غيشهد لي يكفي؟ ما يكفيش. هذا الوصي لمحجوره لأن الوصي قد يكون على اليتيم قد يكون على السفي قد يكون على الزوجة قد بحال هيدا وصي مجالات مختلفة. هذا الوصي هذا واش يشهد للمحجور ديالو؟ لا. كذلك المدين للمدين اللي غبي الدين لأنه سلف لك الفلوس إيوا العاطفة ماشي غير نرجع هو مسلف للملايين لا بد أنا غنقدر نأيدو هنا التهمة كاينة. مثلا سيد سلف لك الملايين عنده شي خصام مع شي واحد قال لك سيدي واحد فلان انا ماشي يجي يشهد لي جا يشهد لك قال لك سيدي هذا مسلف لهذا عنده 10 الملايين وهذا بالضروره غادي يكون تهمه هنايا. اذا نقدر ديك الشيء غيجعلو يكون في الصالح لربي الدين اولا هذا يتقبل شهادين وما تقبلش علاش لاجلي تهمه كاينه واضح العباره. هذا قول المصنف رحمه الله والاب ولابنه وعكسه منع وابن زوجته وعكسه تباع ولدي زوجة او زوجة ابي وحيث الاب وحيثما التهمة حالها غلب كحالة العدو لعدلي والظنيني والظنيني من جملة هذه المواضع السابقة كل الظن تهمة والخصم على والخصم والوصي والمديني. ثم قال المصنف رحمه الله وساغ أن يشهد الابن في محل مع أبيه معنى يجوز يجوز الناس يشهدوا هو وباباه يشهدوا على شي واحد أو يشهدون شي واحد قال لك هذا جايز. مثلا أنا عندي واحد دعوة مع شي واحد شكون شي يشهد لي؟ فلان وابنه فلان وابنه هنا وفلان وابنه واش نعدهم شهيدين او شهيد واحد؟ شهيدان. هنا كاين اللي يقول لك شهيد واحد وبه العمل اي شهيدان كي يقول لك لا شهيد واحد هذا مثلا رجل وابنه كانه رجل واحد هذا ما عندوش شهيد على هذه اللي واضح الموضوع. قال وصاغ معنى ساغ جاز ان يشهد لابنه في شي محل مع ابن مع ابيه وبه جرى العمل معنى العمل في الزمن ذا المؤلف رحمه الله جرى الإنسان هو وباباه يجيوا يشهدوا ويكون عندك شهيدان. وذكر الإمام هنا رحمه الله وفي اختصار متوذا شاهد والده وهما عدلاني فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل وقيل هما بمنزلة شاهدتين قيل هما شهيد واحد مثلا الله عندك شهادة واحدة وقيل لهما شهيدان فيه إشعار بالخلاف من قوله وبجر العمل مسألة فيها خلاف بالخلاف أنه لم يجري به عمل ومعنى المنع أن شهادتهما معا كشهادة عدل لواحد وهو قول خليل خليل مشى على أنهما يلا شهد واحد معنى الرجل وولاده الرجل وابنه غيجي يشهدوا له هنا قول خليل يسمى شهيد واحد عمل كي يقول لك لا سيدي هما شهيدان هو اللي مشى عليه المصنف رحمه الله وبه جر العمل. قال الإمام رحمه الله وساغ أن يشهد لابنه في محل معنى في محل على أمر واحد كأنهما أجنبيان على القول الذي جرى به العمل كأنهما أجنبيان يعني نفعلهما إذا شهيدان. المختصر خلي يقول لك لا شهيد واحد ما عندكش جوج يعني يلا شهيد واحد كاين العلماء يقول لك لهما أجنبيان هذا وحده هذا وحده يقول لك لا هنا رجل واحد يلا ما عندكش النصاب مكمول دابا. وجاز أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل في محل وبه جرى العمل. ثم المصنف استشعر سؤالا الشروط والموانع المذكوره فيها غنعتبروها. بعدا تكلمنا على الشروط الشاهد والموانع اللي اذا منع من الشهاده، هذيك التهمه، هذيك الموانع، هذيك الذكور، هذيك التهمه والوالدين وكذا وكذا وكذا، شي اسمها هذاك هذيك هو الموانع، وديك العداله وكذا وكذا، شي اسمها الشروط، هذيك فيها غنعتبروها. واش عند الاداء ولا عند التحمل؟ على هذه النقطه معنى الشروط اللي نقوم بها الشهاده والموانع اللي تخل بالشهاده. مثلا واش عند الانسان ما يتحمل ويحمل الشهاده او ما يبغي يؤديها؟ قال لك لا سيدي، عند الاداء. معنى يقدر يكون عند التحمل كان عنده المانع، وعند التحمل ما كانش الشروط متوفره، ولكن ما يجي يؤدي عنده الشروط متوفره. مثلا انسان شاهد الواقعه وهو كافر، شاهد الواقعه وهو فاسق، شاهد الواقعه وهو كان زوج على حسب الموانع، ولكن ما يجي يؤدي الشهاده داك الشيء ما بقاش يزوج لي امي، ما بقاش يزوج امي، المانع ما بقاش، ما بقاش مثلا اغبيب مثلا، ما بقاش الفاسق، ما بقاش الفسق، راه زال الكفر، ما بقاش كنت صابي الا دابا وليت راجل، هذه الامور هذه زالت عند الاداء، اذا يكفي بالشهاده. هذا الموضوع اسمع المصنف قال وزمن الاداء لا التحمل، زمن الأداء لا تحمل، صح اعتباره لمقتضي جلي. إذا صح اعتبار زمن الأداء لا زمن التحمل لمقتضي جلي، أي إظهار وبي وأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضيها بالأداء، هذا مقتضي جلي. معنى الآثار للشهادة والفائدة الشهادة والنتيجة في الظهر من غير أدي، باش لك الارض الناس تتعطل، كان اللي يمشي للحبس يمشي للحبس، اما شافوا باقي ما كاين لا دعوه لا والو ما نضرش الثمر. هذا لمقتضي جلي، لمقتضي جلي اي معنى فائده الشهاده. لماذا نعتبر زمن الاداء؟ لاجل فائده الشهاده، هذيك المقتضي جلي، اي لمصلحه الشهاده، لان مصلحه الشهاده تعطى الحقوق اللي يمشي للحبس للحبس، واللي يمشي يد الارض الناس، واللي كذا وكذا وكذا، خصها تكون زمن. ولهذا قال المصنف وزمن الأداء لا تحملي، صح اعتباره، أي اعتباره زمن الأداء. علاش؟ لمقتض ظاهر، معنى لسبب ظاهر، لمصلحة ظاهرة، لمقتض أي لعلة وسبب وحكمة ظاهرة. شنو هي الحكمة؟ هو زمن إعطاء الحقوق وزمن ترتب الفوائد. قال فمن تحمل شهادة ولو عقد نكاحا كما مر وهو كافر أو فاسق أو عبد أو صبي أو زوج أو وصي وأده مسلم عدل أو حرم، ما كاين حتى مشكل. مثلا إنسان شهد وحش شهد واحد رأى واحد الشهادة، هو بقي كافر، هو بقي عنده ديك المانع كذا كذا، ولكن فيه ماشي تأدى بعد ما زال المانع أو بعد ما توفت فيه الشهود، تقبل هذه الشهادة؟ تقبل. هذا قول الإمام رحمه الله. هنا قال لك واحد الطريقة كاينة، هذا خصو يكون أما إذا شهد قبل زواله فردت شهادته. مثلا هذا السيد هذا أشهد، شهد الواقعة وجاء الزمن ديال الأداء، مي جا الزمن ديال الأداء كان مهيأ، الشهادة مقبولة؟ مقبولة، ولكن هو مشى يشهد وردت شهادته، علاش؟ للموانع اللي كاينة، الكوف أو كذا أو لا الزوج كذا كذا كذا، رد، جازت المدة مشى يشهد، لا تصفط في الأول، صافي. واخا يمشي يؤديها بعد الزوال ما كفيش، لان كما كنتي تصافد من الاول، واضح العباره؟ نعم. مثلا عمره ما شهد، هو راى الواقعه وما شهدش، تزال المانع، مقبول؟ ولكن مشى يشهد وتصرفطت ثم عاد زال ورجع، ما تقبلش. ولهذا قال الامام الشافعي هنا اما اذا شهد قبل الزوال فردت شهادته، فان شهادته بعد الزوال ليست كالنازله ترد ولا تقبل للتهمه. مفهوم؟ هذا قول الإمام رحمه الله وزمن الأداء إلى التحمل. ثم قال الإمام في مسائل في مسائل من الشهادة من واحد الفصل. شنو موضوع هذا الفصل؟ مسائل يتكرر وقعها غالبا، كي مسائل تتكرر في باب الشهادة في الغالب. غادي نتكلم على المسائل، هذا موضوع هذا الفصل. عرفنا موضوع الفصل؟ مسائل تتكرر في الشهادة في الغالب، ما هي أحكامه؟ هذا الموضوع. والإمام رحمه الله ذكر واحد المقدمة من هذا، لا قال خمسة: الإقرار بدون إشهاد، إعادة كتب الشهادة، الشهادة على الخط والنقص في الشهادة والزيادة ورجوع عنها. هذه خمسة، خمسة المسائل اللي نتكلم عليها. مثلا الإنسان يشهد على الإقرار. مثلا احنا كنسمع في واحد المحل وانا نسمع فلان تيقول فلان وانا ديت لك الأرض حقا وانا كذا كذا لا السبب كذا كذا كذا، او لا تسلفت الفلوس، ولكن ملي يمشي عند القاضي ينكر. ولكن انا شاهد سامع هذا الإقرار، واش يمكن لي ان نشهد على هذا الإقرار؟ هذا على هذا ماشي الله وضع العبارة، هذا اللي يسمى شهادة الإقرار. ماشي انا شفت سلف له، لا ماشي انا شفت الدار الارض ديالو، لا انا غير سمعت له اعتراف له. هذا الاعتراف هذا انا غنشهد عليه، واش مقبول هذه الشهاده؟ على هذا غير واضح الموضوع. هذا هو الاول. الثاني، هذه الشهاده على الاقرار بين العنوان ديالها. النوع الثاني المساله هنايا وبه جرى العمل، هما اللي يذكروا في الشروط ما جرى به العمل، ترك المشروع بما جرى به العمل، اللي يذكروا تقريبا شي ستة شهور منا ان يعرف المكان والزمن ذهب جري العمل، ثم القاضي او المفتي الذي اجرى. هنايا ما جرى به العمل خاص ما يذكروش من مكان جرى به العمل. طيب مثلا العمل جرى بهذا في قرطبه ما يلزمش اهل المغرب. ايوا دابا هو بدا يذكر جرى العمل. لا العمل في فين سوما في البلاد اللي فيها. وهذا هو راه في بورتو، غادي يهضر على البلاد ديالو. ولكن البلاد ديالو هذاك العمل ديال يختلف، هو هنا اللي يقول هنا الشيخ شي ماي جار العمل في الاندلس، جار في بورتو، جار في الشاطبيه، جار كذا كذا كذا في فاس كذا، اللي يبقى يقول هذا. حنا دابا الان نحلوا المصنف دابا الجزئيات ما نتبعوهاش، لان باش نتبع الجزئيات ما يبقى لي شي وصل. مثلا كل شيء الحاجه نتبع على الجزئيات، انا الان نحلوا المصنف، هذا هو اللي في الطاقه ديالنا. والوقت ما صعيب، انت ماشي تتبع هذا الشيء، هذا خصك تلقى ليه تتبع. الا ماشي الانسان تتبع تفنى خصك تتبع حدود قبل، تشوف له الشروح ديالو، تشوف له المفاهيم والتعاريف وكذا، والتعاريف خصو الفصول خصو كذا كذا، اللي يطلق واحد بدل المجهود. هذا هو دابا حنا نحلوا المصنف، ما نبقاوش غافلين على المصنف تبارك الله. شي واحد اخر ياتي الوقت ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله هنايا مسائل من الشهاده، معنى يكثر وقوعها في الغالب. من هذه المسائل اللي يقوم هو الانسان يشهد على الاقرار، ماشي يشهد على الواقعه، على الاقرار. مثلا هو دار الارض وسلف الفلوس، انا ما عنديش العلم بها، ولكن انا سمعت لي الدكم هو وياك يقول له الدان هيد، يقول له انا ديت لك وانا كذا وانا قدر الله وانا كذا كذا، ولكن ما يمشي للمحكمه ما يبغيش اذا ينكر. هنا انا حطت مثلا اولا شي انسان مخلص سمعنا مشى شهد، يقدر انا حطت وخبعت له شي واحد يقدر دي يمشي لك السيد يشهد عند القاضي يقول له سيدي فلان انا بيدي سمعته مطلع فلان اللي اعترف له واقر بها، هاد الشهاده واش مقبوله؟ هذه عندها الشروط كلها. واحد النوع الثاني هو الشهاده على كتب الشهاده، الاعاده. مثلا هو شهد له وكتب له في المحكمه، ديجي عنده يقول له واخا الا كتب لي ديك الوثيقه اخرى، عاود واحد الوثيقه، اولا تمشي عندي عند القاضي نعاود لك الشهاده. هو مثلا كتب له الشهاده ودفع له، جا غادي يقول له لا عاود لي الوثيقه، واش هذا يجوز ولا ما يجوزش؟ على هذه فهمنا. مثلا مشيت انا كتبت لك الوثيقه للشهاده ومشيت انت دعيت بها، رجعت عندي نعاود لك الكتابه، نعاود لك الوثيقه اخرى، وانا سبق لي كتبت لك الوثيقه، واش هذه الوثيقه للشهاده يمكن لي انا نعاودها؟ على هذه ماشي هضر فيها. مثلا نشهدت لك عند القاضي في الاداء وشات لك وكذا كذا، عاود رجعت عندي قلت لي هذيك القضيه كذا كذا. هنا يمكن يكون في عايب، يمكن مثلا السيد رباح الدعوه ودا الفلوس ديالو وداك الشيء رجع عندي عاوني كيجي قال له لا انا عندي الشاهد راه كان دالي شي الفلوس اخرين فهمتي، عدالي كذا وتجيب هذاك السيد الشاهد هو الشاهد كان في المره الاولى ماشي في المره الثانيه، يمكن يعمل هذه اللعبه هذه فهمنا، يعني قدر هو هذاك يعمل هذا الفعايل. شنو يعمل الفعايل؟ يجي عندك ويقول له اعطيني الوثيقه، لان الوثيقه القضاه المآن ديالو هذيك عاوم بغى يتظلم على هذاك، بغى يتظلم على هذاك يجي يقول له انا عندي الشاهد هاي فين، وهي الشاهد على الواقعه الاولى ماشي الواقعه الثانيه، هذه غير يكذبوا فيها. اولا مثلا بغى يشهد على القاضي، القاضي هو بغى يجدد وهي القضيه جازت ومشى وربحناها واللي دا الحقوق ديالو نسى كذا، هذه فيها ما فيها، هذه الشهاده على البني، اعاده الكتب واعاده الاداء، يعني عندك كتبه هي الوثيقه او ماشي تكلم عليها المصلي. ها جوج هنا الشهاده على الخط، شنو الشهاده على الخط؟ انا ذا نشهد هذه الوثيقه هذه كتبها فلان، انا ما نعرفش الواقعه ولكن نعرف بان هذه الكتابه هذه العدل الفلاني، انا نعرف الكتابه ديالو، انا نشهد على الخط. اما الواقعه ما عنديش العلم بها، الارض ما عنديش العلم بها، الصدق ما عنديش به، الزواج ما عنديش، انا نفهم غير الوثيقه نشهد، لان يقدر يكون ديك العادل هذاك مات او غائب او كذا كذا، انا نشهد على الخط، هذه الشهاده على الخط واش ننفع ولا ما ننفعش، فهمنا؟ هذه ثلاثه. الشهاده الانسان نقص في الشهاده وزاد في الشهاده، معنى هاد الشهاده زاد فيها نقص كذا كذا كذا كذا، زاد واحد الجمله قال لا لا باقي شي لا لا حتى شي بقى كان واحد المعزه وكذا وزاد بقى. لا واحد هذه زاد نقص، شنو الحكم هذا؟ معنى الزياده في الشهاده والنقص في الشهاده ما حكمها؟ مش تتكلم عليها المصلي، هذه اربعه. هنا الرجوع عنها، مثلا اشهد قال لا داك الشيء ما كاينش منه، رجع عن الشهاده شحال هذه؟ خمسه. هذه غيتكلم عليها المصلي كامل. إذا الفصل معقود، هذه المسائل الخمسة. شنو هي المسائل الخمسة؟ الشهادة على الإقرار، الشهادة على الإقرار، شهادة إعادة الشهادة كتبا وأداء، ثم الشهادة على الخط، النقص النقص الزيادة وشهادة النقص والزيادة والزيادة قضية واحدة، ثم الرجوع. وقال الإمام رحمه الله هنا من واحد المقدمة، الإمام الشارح ديالنا قال اعلم أن الحق الذي يشهد به الشاهد إما أن يكون له حصل العلم بسبب اختيار أو اضطرارية. مثلا هو مش يشهد بواحد الشهادة، يقدر هذا الحق اللي يشهد له حصل له العلم بلا اختيار، معناه هو مشى يشهد القضية ومشى كذا، هذا شيء يسمى اختيار، أو ليكون اضطراري، معنى ماشي مثلا ماشي هو غير ماشي مع الطريق، هو سمع شي حاجة أو في الدار ديالو سمع شي حاجة بحال هذاك. شنو الموقف مع هذا وهذا؟ مثلا العند الشهادة بأي طريقة حصل لي، واش حصل لي اختيارا أو حصل اضطرارا؟ قال لك هنا جوج المواقف اللي ترتب عليها أحكام، واضح العبارة؟ معنى الاختياري أنا باختياري مشيت بحث، الاضطراري غير شي ظروف اللي وقعت بندي، أنا في الدار ديالي ناعس، في اللي سمعت شي ناس يقتلوا بعضهم، أو لا شفت شي واحد يهضر كذا كذا، طاحت واحد روح بندي بحال هيدا، هذيك الشهادة اضطرارية. في الاول يسمى تحملا في العرف، هذا هو اللي يقولوا التحمل، هو اللي يكون بالعلم، انا مشيت وقفت على الواقعه، هذا هو التحمل. فهو قال وهو ما يكون بالاشهاد قصدا، انا نمشي باش نشوف القاعده، نمشي ونشاهد الدار ونشاهد كذا ونشاهد كذا. الثاني ما كان حصوله بسبب اختيار، كمن وقرع سمعه صوت مطلق. مثلا في الدار سوق اللي يقول المهدي له انت طلق، انا مطلق، انا ماشي مشيت نشوف الواقعه، انا غير سمعتها. مثلا انسانا قتل اخر، انا ماشي مع الطريق ولا نجبر واحد الانسان قتل واحد، هذا كذلك هذا شيء يسمى اضطرار، او قتل اخر فانه لا يسمى تحملا في الاصطلاح. ثم قال الامام رحمه الله اذا قسم هنا طريقه العلم بالشهاده اما اختياريه واما اضطرار، سواء اختيار هو اللي يمشي يتحمل بيده، هذه اختياريه، هو غير يقرع السمع ديالو او راى شي واقعه، هذه تسمى اضطراريه. قال الامام هنايا إذا تقرأ هذا علمت وجه تقسيم علماء هذا الفن الشهادة الأصلية والاسترعائية. قال لك أن علماء القضاء اللي قسموا الشهادة الاسترعائية، الأصلية هي هذه اللي تكون اختيارية، والاسترعائية الاضطرارية. علماء الفن، علماء القضاء يقولوا الشهادة الأصلية والشهادة الاسترعائية. خل الإمام في الأصلية هي التي يمليها المشهد على الشهود المنتصبين للشهادة. أنا ذا نجيب الخاطر ديالي ذا نقبل العدول يقول له لا شهادة القضية لا شهادة كيفاش ني كذا كذا كذا كذا لا الأرض فلان الأرض فلان كذا كذا هما اللي كتبوا هذه الشهادة هذه اللي يكون اختيارية هذه الشهادة اللي يقولوا لها الأصلية. قال كعقود المقالات والوكالة والأشرية والأحباس والأنكحة هي هذه لأن يعني السيد يجيب العدول يشهدوا له يجيب من الطرد ديالو باش يشهدوا على الزواج يشهدوا له الأراضين ويشهدوا له مثلا أنا مش نبيع واحد الأرض نجيب الناس يشهدوا أنا ذا نجيب مثلا ذا نجيب العدول عيط من الناس يقول لك سيدي باش تتغدر عندي اللوم لا لا مش نعملوا واحد الوثيقة نجيب الناس القاضي جاو يدير العدول يقولوا لك انتم عفوا الأرض هذا لا لا العفو هي لي حد لا لي حد فاين وطافي أوربي تقضيكم امضيو هذه هي الشهادة الأصلية هي هذه هذه الشهادة شنو تسمى الاختيارية الأصلية هذه شهادة التحمل هي هذه والاسترعائية هي التي يعلمها الشاهد لا بسبب بسبب اضطرار كما مثلنا ويصعدها الشاهد من حفظه شنو يقول يقول أبدي أنا كنت ماشي مع الطريق ملي كنت ماشي مع الطريق نسمع في الدار ديالو يقول الماضي أنت مطلق انا لا ماشي مع الطريق ولا نسمع شي ناس تما اللي غوتو اللي يشربوا الخمار طان طان كذا كذا بحال هذه اللي كنش على هي هذه اللي اللي صرت من الحفظ ديالو ماشي اللي تكتب على العدول وكتبوها. قال بسبب الطيران كما شاهدنا ويصعدها الشاهد من حفظه اذا سئل عنها بخلاف الاولى وسواء كان موثقه ولا فالموثق يكتبها بخطه وغيره تنقال عنه هي اللي يكتبها والغير تنقال عنه كشهاده الوفيات وهشت بحال هذه الشهادة الوفيات قال لك سيدي فيها توفى فلان شهادة كذا كذا كذا ولذلك يسمو شهد من الإقرار أو إنشاء عقد وإلى هذا الفاعل الأخير والمسألة الأولى في الترجمة أشار الناظم ويشهد الشاهد مش يبدأ في المسألة الأولى شنو المسألة الأولى؟ شهادة الإقرار مش يبدأ فيها المصنف ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار وهذه هي الشهادة للاسترعاء هي هذه لأن هذه الشهادة الإقرار ما تدخلش في ديك الشهادة الاختيارية لأنه هو غير سمعوه أو لكذب هذه هي شهادة الاسترعاء هي هذه ويشهد الشاهد باش يشهد بالإقرار معنى يقول له أنا سمعت اعتراض من غير إشهاد من الموقر واش الموقر قال له واش يشهد عليا ما جاش هو السيد المقر نازل مع رسول زيد يعترف من هذاك هذا سمعك ماشي قال له وجد الشهد على القول المختار معنى يعمل بها معنى اذا شهد يعمل بها على القول المختار يعمل بها فيشهد الشاهد بالاقرار من غير اشهاد معنى من غير اشهاد معنى لم يقل المشهود عليه واش المشهود عليه يجي ويقول له شهدني ما يجيش لم يقل المشهود عليه ما يجيش من غير إشهاد مين من المقر هذا على القول المختار ويشهد على القول المختار ويشهد يتعلق بهذا ويشهد على القول المختار واضح العبارة مثلا المشهود المقر ما يجيبك شيء باش تشهد انت غير تسمع تسمع نمشي نقول له سمعت كذا سمعت كذا كذا سمعت ولي اعترف له هذه نقول شهادة الإقرار ولكن شنو خصو يكون هنا بشرط أن يستوعب الكلام من الموقع معنى الموقع عندي أتصرف أن استوعب الحقيقة تامة من المبادئ والتمام معنى ما كاين شي زيادة شي نقصين الله صلت على المسألة من أولها إلى آخرها لم نزد فيها ولا ننقص هذا هو الشرط ديالنا بشرط قال الإمام رحمه الله يجيب حقان قال الإمام ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار بشرط أن يستوعب الكلام شكون يستوعب الكلام الشاهد بالإقرار من المقر الكلام من اللي اعترف عنك أنا بدءا وتماما ما كاين لا زيادة ولا نقصان كاين المقابل هنا لا سيدي ما يشهد خصو يجيب ويشهد خصو يجي يقول له خير الله أجي الحضار باش تتبعو معنى لما ما قال له شيء ما تقبلش هنايا على المختار فهم قول غير المختار خصو يطلب خصو يطلب قال الامام ويقول لا بد ان يقول له اشهد علي لما قالش اشهد علي هذا قول المصنف رحمه الله. ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد من المقر على المختار. هذه المسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ إقرار معنى الإنسان ماشي يشهد على الإقرار. والمقر قبل ما يطلبوا المقر ما يطلبوش يشهد له، واش يطلبوا؟ قيل لا ما يتسقمش يطلبوا القول المختصر بلا ما يطلبوا، والقول المقابل ديالو خصو يطلبوا. ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد، من عند من غير إشهاد من المقر معنى من غير إشهاد ما يطلبوش يشهد له على القول المختصر. الشرط أن يستوعب الكلام، معنى الكلام من بدئه وآخره يستوعبه. قال الإمام الشافعي: يجوز للشاهد أن يشهد بإقرار من سمعه يقر على نفسه بما يلزمه، سواء كان مالا أو آيلا أو غيرهما مما يجب حقا للغير، وإن كان المقر لم يشهده بذلك، لكن بشرط أن يستوعب الشاهد كلام المقر من أوله، لأنه قد يكون قبله أو بعده كلام يبطله. خلي خصو يكون يستوعب، لأن إقرار مثلا هو أقار، ولكن كاين شي كلام دي بطل لك الإقرار، هو ما سمعوش. مثلا هذاك المقر جاب شي كلام في الأول دي بطل لك الإقرار، أنت ما سمعتوش، أو لا جاب شي كلام في الأخير دي بطل لك الإقرار، لأن تخصو يستوعب الكلام كامل، معنى ما فيه شي ما يبطل لا أوله ولا آخره. ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد من المقر على المختار على القول بالعمل به، بشرط أن يستوعب الكلام من المقر البدء والسماء. ثم المسألة هذه الأولى من المسائل اللي كثر تداولها وتكرارها. المسألة الثانية هو: وما به وقعت شهادة وطلب العود فلا إعادة. هي ذلك الطلب العود. وما به معنى إذا شهد الشاهد بحق فتحمل الشهادة وكتبها، ثم جاءه صاحب الحق وقال له عود لي الكتابة، أو لأدها عند القاضي وقال له صاحب الحق يظهر العودة لي عند القاضي، قال لك فلا إعادة ما العوداش. وما به قد وقعت شهادة، معنى إذا وقعت به شهادة، معنى ما شهد به وصدرت منه شهادة وطلب العود، قالوا له خصك العود، إما الكتابة يكتب له الوثيقة أو لا يؤديها عند القاضي فلا إعادة. واضح العبارة؟ واضح. لأننا قلنا العيب ديالنا شنو يقدر؟ العيب ديالها يقدر يكون هو تحايل، مثلا بالشهادة الإعادة الثانية بغى يصيدو في شي مسائل أخرى ماشي هي اللي شئت أنا فيها، ويقدر مثلا بالإعادة القاضي هو عمل مثلا وشي دعوة أخرى دي يتبعو ولا ما عنديش الخبر بها ودي يمشي أنا نشهد على الأول. بحال واحد بغاك رحنا نقطة الشر وحراجي كان يقول له عمي عبد السلام اللوزي، كان عمي عبد السلام كان عندهم واحد الغابه يدعوا عليها. هذيك الغابه يدعوا هو شبر واحد الغابه كبيره هنايا الجماعه اللي يقولوا بان الجماعه هو اللي يقول ديالو وعنده شي وثائق الجماعه ما كذا كذا المساله اللي مشي عند القايد تما واحد الراجل يقول له كان تما سي عبد الله يلعب بالاوراق الجماعه كانوا ضعفين يستغلوا معنا ما يبغي يتظاهر بهذا الواقع يتظاهر بهذا الواقع ما يبغي يتظاهر بهذه هذه كذا كذا تعيط من الجماعه اللي قرا عليهم الزابو في الجامع طان طان كذا كذا ما شنو كذا كذا هو كان ساغر حيث في المخزن ودائما في الدعاوي وطوا وساكن في طنجة يسكن في طنجة يكون انسان بهذا مضرب على الصحراميه الجماعه غالبا ما يفهموش خي ذيك الوقت كان كبير كان زوج ولكن خي ما حما قتلوا هذه ما بقى جاني عليك حتى وصلتنا من العراوه بالحجه ودي يدخل في الجوا ديالو قتلوا لا تدخل في هذا الشيء هذا غنبقى نشبر عليك بالحجه قتلوا الهبط دابا حنا الشخ ديالنا عادي نهبطوا تما حتى وصلوا للعراوه واحد جد سول واحد على الطريق ومن هنا كرمت الشغل من هذا انت سيدي لعب بالجماعه وتا انت تعفو الناس خاصو يكون انسان ذكي في هذه الامور هذه شي بحال اللي لعب عليك انت المهم هو اللي يمشي دعا هذاك السيد اللي ولدو كان صليب اللي يمشي يهجم على ذاك الراجل الدار اللي يسفها عليه السيد عنده ثلاثة البنات عنده واحد البنت كان سميها خديجة ومينا وحفيظة اللي يقول له السفوه اش يسفوه ما قدرش يسمع والمرأة ديالو ولادو هذه اللي يسفها عليه السيد اللي يمشي يدعي اللي يمشي يدعي بأن ولد فلان أنا هجم عليا هاش يقول لي هاش يقول لي هاش يقول لي القايد يعمل السيد عن هذا السيد يقول له خصك تجيب ولدك ولدك خصك تحضرو لأن القايد تقنع بأن هذا السيد مظلوم سيدي تخبع له في الغابة يقول له لا حنا ندعيو على هذه الغابة عندنا الكواك نمشيو للمحكمة يقول المسائل الغابة المحكمة اللي عنده شي حاجة يديه قضية يقول لي عنده شي حاجة يمشي أنا ما ماشي شغلي لا أما ولدك تعدى خصو يجي هو اللي يجي عيطنا الجماعة اللي يجي يقول لهم فلان راه زعلكم النساء عيطهم الجماعة اللي يجي من غادي عيطهم الجماعة يجمعوا يقول لهم خلصوا لي يقول لهم فلان دعلكم النساء وهذا اللي كان بقى لي الناس ديالنا قال لي حطوه في الغابه شي كذا كذا كذا كذا دي دي وليو الجماعه كانهم مدعيين عند عمي عبد السلام ماشي عمي عبد السلام ما دعاش دعا ولد فلان الجماعه دي لقن ودي هو ما يلقن بان يدعو لكم الناس يقول لهم هاش ماشي نقولوا ماشي يقولوا انه سي كذا كذا تطلع انت شنو تقول تقول مثلا نقول له حنا ولادنا ماشي حتى هنايا ولادنا حنا مخلصين ديال القران ماشي من هنايا دي طلعوا الجماعه اللي شهدوا بان لي الناس عمال في عيط خاصنا باش يحيد دي يدعي لنا النساء وكذا وكذا غنقولوا للقايد حنا ولادنا مخلصين ما يلقاوش القران هنايا السيد السيدي هو اللي يقول ولدي انا مخلص ماشي هنايا الجماعه اللي شهدوا لي ولد كذا صباح اذا عمي عبد الحماق كيف السيد ما كذا كذا بحال هذا الفعايل بحال هذه مثل هذه العباره هذا ولهذا هذه الشهاده هذا لا قال لك ما تعاودش يعني يقدر السيد يعمل لك اللعبه وليقال الإمام وما به وقعت شهادة معنى ذلك الشيء اللي شهدنا به جانا عندك قال لك سيدي غنعاودوها عاود للكتابة أو عاود لي عند القضاء قال لك فلا إعادة بتعاود ولا ما تعاودش ما تعاودش وما به قد وقعت شهادة وطلب العود معنى طلب العود أي المشهود له طلب الإعادة من الشاهد قال له عاود لي لكن التسجيل يسجل له في الكاغد ذاك ماشي أديها عند القاضي ماشي ولهذا هنا جوج قال الإمام فيه مسألتان طلب أداء الشهادة وطلب من الشهيد إما بكتبها يكتب له إلى آخره ثم قال الإمام رحمه الله هذه مسألة زيد ثانية هي إعادة مسألة ثالثة المسألة الثالثة الشهادة على الخط هنا ماشي شهد أنا أشهد بأن الكتابة معروفة هذه الحجة هذه لفلان هذه الحجة هذه معروفة كذا كذا الإمضاء ديالو أو لا كتاب الخط ديالو أو لا اللعبة ديالو معروف أو المقالة ديالو هذه عاد تعرف هذه هذه اللي يقول الإمام فيها ثلاثة الأقسام على خط نفسه ماشي شهد على الخط ديالو الخط ديالو أو يشهد على خط الشاهد الغائب أو جد أو شهد على خط المقر الميت أو الحي. حال هذا؟ ثلاثة. معنى ذي يشهد على الخط ذياله هو. ذي يشهد على على الكاتب والكاتب مصافق أو مات غائب. أو ذي يشهد على المقر اللقاء واللقاء إما غائب ولا أنا أشهد على الخط المقر خط المقر والمقر إما ميت وإما حال هذا؟ ثلاثة. شهادة على خط نفسه، شهادة على خط الميت أو الغائب، شهادة على خط المقر والمقر إما هذا ثلاثة. مصنف يتكلم على الأنواع ثلاثة. قال الإمام رحمه الله نعلو شنو هو؟ خط نفسه مراهجي على خط الشاهد الميت أو شهيد الغائب، ثم تجي مراها على خط المقر والمقر إما مات وإما حي وينكر خطه. يقدر يكون باقي حي يقول لا سيدي مش الخط ديالي هذا، ينكر خطه هو مقر. يقدر يكون مات هذا المقر والخط المقر يقدر يقول أنا باقي لا مش كتابة ديالي. أنت إذا تجي تشهد على هذا واش الشيء يتقبل ولا ما يتقبلش على هذا الموضوع؟ قال المصنف وشاهد بوهيزا. هنا هذا الشهيد هذا خصو يكون برز، برز هو اللي الفائق هذا، معنى هذا اللي غادي تقبل شنو خصو يكون فائق في الشهاده، ماشي عادي هذا، ماشي ديك العدل اللي قبل التزكيه، لا هذا ملي يتزكى ما تاخذ الشهاده ديالو، هذا بوهيزا. فهمنا الموضوع؟ واش الشهيد المبرز هو ماشي كنا عملنا شي خمسه الانواع؟ هذا ديك الدرجه الاولى الشهيد المبرز. شكون الشهيد المبرز؟ الفائق في الشهاده، فائق في العداله. مالو عرف خطه، قال نسيت الخط ديالي، ولكن نسي ما ضمنه فيما سلف. شنو ضمن فيه ذيك الوثيقه؟ ما تضمنت الوثيقه فانه يعتمد على معرفه خطه. شنو ضمنت؟ لا عرف الخط شنو كان فيها وشنو قلنا وهذيك ما عقلتش انا، ولكن الخط ديالي. شنو ضمنت الوثيقه؟ ما عرفش، ولكن شنو ميز؟ خط. قال المصنف وشاهد بغيزة عرف خطه، نسي ما ضمنه فيما قدم فيما تقدم. قال الإمام رحمه الله لا بد من أدائه لذلك. معنى لا بد من أدائه لذلك، فإنه يعتمد على معرفة خطه ويكون كالذاكر لها حيث كان على يقين بأنه خطه ويشهد بها عند القاضي. لا بد من أدائه لذلك إلا مع الصغابة هنالك، يعني أدي لا بد أدي، ولكن لك أن تسمى جات له شي شك، الشك تسمى الكتابة تقطع شوية، شي كتابة فيها شي مح، شي كذا كذا، لا والو ما تقبلش. اذا الشهاده على خطه خصو يكون تما الوضوح، الا ما كانش الوضوح ما تقبلش. الا كان شي استغابه، شي استغابه هي شي شك، وهذا الشك اللي يجي اما مثلا كتبت قطعت شويه او لا تسمحت او لا شي تغيش او لا شي حاجه، هذا مقوله ماشي مقوله. قال الامام رحمه الله لا بد من ادائه لذلك، معنى يؤدي قل لا الخط ديالي يعني. إلا مع استغابة، استغابة شي غيبة شي شك، كمحوين قشرين شي حاجة في الكتابة هناك. إذا فالشاهد قال للخط، شوف قال للخط ديالو، ولكن نسى شنو المضمن في ديك الشهادة. هنا هاد الشهادة يؤديها عن القاضي هذا بأن الخط ديالي، ولكن لا دخلوا الشك ما يؤديهاش. هذا بالنسبة للشاهد. أغنى القاضي، القاضي كاين تسمى مسجل عنده شي حاجة، ولكن طنقد الحكم ما عقلش على الحكم. نعم الحكم في القاضي كمثل الشاهد. دابا القاضي أنا حكمت على فلان، ولكن تفاصيل الحكم وكيفاش شنو تضمن الحكم، ولكن جبت لك شي مكتوب هادي وفي حكمت عليه ما عقلش. لا كان سيف ماركس كان فيه بغينا ما عقلناش، ولكن الكتابه كاينه. واش القاضي اعتمد على هذه الكتابه بحال اللي اعتمد الشاهد في الخط؟ على هذه النقطه قال لك الامام رحمه والحكم في القاضي كمثل الشاهد، معنى ما قلنا في الشاهد نقوله في القاضي، معنى اذا هو يعتمد على على على على, على, على, على, على الخط. وقيل لا كاين الفرق، معنى الشاهد يتقبل والقاضي ما يتقبلش، معنى القاضي ما يكفيهش، يكفيه ديك هذا ولا هذاك. شنو قال لك لمعنى كاين واحد المعنى زائد، شنو هذا الفرق بينهما؟ والقاضي كان يمكنه ان يشهد عليه والشاهد ما الشاهد ما يمكنلوش يشهد. انا كتبت عن جماعه الشهود على الكتابه، ولكن القاضي يمكن يقول كتب ويقول العدل، او يقول شي النائب يقول انا هذا الفلان هذا كتب غادي يمكن له، والشاهد ما يمكنلوش يعمل. هذا هو الفرق بيناتهم. فالقاضي يمكن يشهد على الخط، ولكن العادل الشاهد ما يمكنش يشهد على الخط، ما انه هو كتب ويجيب الناس عاون يشهدوا على الكتابه ما يمكنلوش، والقاضي يمكن يشهد على الكتابه يمكن. هذا هو الفرق بينهم، معنى اذا الشاهد يعتمد على خطه، معنى ما عقلش على المضمن الشهاده، معنى الشهاده كيفاش ني شنو تقالت وكذا كذا ما عقلش، ولكن عندي مكتوبه. واش القاضي هذا الشهيد يعتمد على هذه الكتابه؟ يعتمد لما كان شي غيبه، اما اذا كان غيبه ما يكفيش. مثلا انا شهدت عن فلان ولكن شنو قلت وكيف كان التقديم ديالها والتاخير ديالها والعرض ديالها ما عقلتش، ولكن عندي مكتوبه. هذه مكتوبه، واش نعتمد على هذه الكتابه؟ نعتمد الكتابه خصني ما يكونش عندي غيبه فيها، اما جات جبرناها مغيشه ربما شي حاجه محذوفه تسمى ما قالش، ربما شي حاجه تقدم وتاخر، ربما كذا ربما نقص، ربما هذاك والو، خصني يكون الكتابه بالوضع سلك نعتمد عليه. واخا ما عقلتش على المضمن نسيت ما ضمنته، معنى ما تضمنته الشهاده شنو كنت نقول فيها ما قلتي. انا مثلا وقفت عند القاضي قلت له كذا كذا كذا القضيه الواقعه كيفاش اني هاك بالواقع، هذه انا ما عقلتش عليها، معنى شنو عرضت على القاضي وشنو كان يقول لي وشنو سالني كذا انا ما عقلتش. كاين يجي واحد يقول لك انا هاش قلت له هاش شكون يعقل على التفاصيل الشهاده، كاين الانسان مكتوبه يعقل عليها ولكن هذه ما عقلش. هو اللي يقول لك سيدي انا عقلت على الكتابه ولكن المضمن ما عقلش عليه، هنا تقبل الشهاده يؤديها بهيدا من الكتابه، ولكن خصو ما يكون شي غيبه. الغيبه هو شي زياده في الكتابه، معنى شي كلمه سمحت منا شي وقع شي نقص تقطعت منا كلاسه شي فيها شي كذا بحال هيدا، هذا هو السياق. الشاهد القاضي، القاضي جبر الوثيقه مكتوبه حكم كذا كذا، واش يعتمد على هذا الحكم هذا مكتوب؟ قال لك سيدي لا فحاله بحال هذه، عاود ما خصهاش يكون غيبه تما. وقيل لا كاين الفرق، شنو الفرق؟ لان الشهيد ما يمكنلوش يشهد الناس على الكتابه، ولكن القاضي يمكن يشهد الناس على الكتابه. هذا لمعنى زائد هو هذا. ثم الان ماشي يتكلم على النوع الثاني. اذا النوع الاول شنو هو؟ الشهيده على خط نفسه، لا لا ماشي يكون الشهيده بالخط بالناس ولكن اما غائبه. خليها تسمع. بقي ما عادش عليها.